إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الناظر في قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من نظر في هذه الآية وتأمل معناها وفهم مراد الله عز وجل منها علم قدر النعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها على المسلمين، فقد آتاهم الله عز وجل أكمل الشرائع وأتم لهم سبحانه وتعالى دين الإسلام، وأسبغ عليهم تبارك وتعالى النعمة. وهذا يظهر جليا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أمره وفي سنته، وفي قوله وفعله، وفي نهيه وأمره. من نظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلامه علم حقيقة هذه النعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا الأمر فيقول كما أخرجه البخاري في صحيحه: بعثت لأتمم، قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. وجوامع الكلم هي الكلمات الجامعة التامة التي لا يعتريها نقص ولا خلل، ولا يعتريها زيغ ولا ضلال، بل هي الحق الكامل المطلق المبين. ومن نظر في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه البخاري وغيره: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهذا يبين لك أن القرآن العظيم الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعظم المعجزات، وهو أكبر الآيات، وهو أقوى الأدلة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم له أمة هي أعظم الأمم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالكمال في الأخلاق وفي العبادات وفي السلوكيات والمعاملات، جاء بالكمال في المنهج والعقيدة، جاء بالكمال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل شيء. وأنت إذا نظرت في هذا تبين لك، وأنا سأضرب لك على هذا مثالين مهمين. أما المثال الأول فانظر في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله، من جميل خلقه صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا القرآن العظيم. فيقول الله رب العالمين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كما وصف من ألين الناس عريكة، ومن أحسن الناس خلقا، ومن أشد الناس أدبا وحلما صلى الله عليه وسلم، يحض أصحابه على حسن الخلق فيقول في الحديث الصحيح: ألا أخبركم بأقربكم مني مجلسا، ألا أخبركم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قال ذلك 3 مرات، في كل مرة يقول لأصحابه: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فقال الصحابة: بلى يا رسول الله، أي أخبرنا بخبر هؤلاء الناس الذين هم من أحب الناس إليك ومن أقرب الناس منك منزلا في الجنة يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: أحاسنكم أخلاقا. فأحسن المسلمين خلقا هم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهم من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود: إن العبد المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فالمؤمن بحسن خلقه وبلين جانبه يبلغ درجة الصائم القائم عند الله يوم القيامة، بل إن الأمر أعظم من هذا. فاسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار، فهؤلاء 3، صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار، ماذا يصنعن؟ قال صلى الله عليه وسلم: يزدن الأعمار ويعمرن الديار. فصلة الرحم وحسن الخلق وحسن جوار المسلمين بل وغير المسلمين من الكفار يزدن في عمر العبد ويعمرن ديار المؤمنين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحض المسلمين على هذا، فيقول في الحديث الذي أخرجه الترمذي وهو حسن صحيح كما قال: قال رجل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. أكثر شيء يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فأنت إذا نظرت في أمثال هذه النصوص تبين لك كيف يستطيع المسلم أن يصل بحسن خلقه مع قلة صلاته وصيامه درجة العابدين الزاهدين، بل يصل إلى مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. فهذه صفحة مشرقة من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه كلما مضى الزمان وبعد العهد بالنبوة قل علم الناس وضعف فهمهم لكتاب الله رب العالمين ولسنة رسول الله، كما قال الله عز وجل في القرآن: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فكلما بعد العهد بالنبوة كلما قل العلم في المسلمين. وإن مما يحزن المرء أنك ترى الناس في مثل هذه الأيام يركزون على تلك الصفحة البيضاء المشرقة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أمره بحسن الخلق وبلين الجانب، ومن حظه على هذا، ومن سيرته بهذا في أصحابه صلى الله عليه وسلم، ثم يتركون جانبا آخر وهي شدته صلى الله عليه وسلم على أصحاب البدع وعلى أهل الذنوب والمعاصي وعلى المخالفين لأمره صلى الله عليه وسلم ولو كانوا من خيار أصحابه. فالصورة عباد الله لا تكتمل، والحق لا يبين ولا يتضح إلا بنظرة كاملة شاملة تامة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تنظر إلى جانب من هديه ثم أنت تعمي العين عن الجانب الآخر فإنك بهذا لا تصل إلى الهدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألين الناس عريكة، وأحسن الناس أخلاقا، وأكرم الناس وأحب الناس إلى الله رب العالمين. ولن تخرج الأرض أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ألين منه وأحسن منه وأفضل خلقا منه. هذا أمر لا ينازع فيه مسلم، ولكنك ينبغي أن تنظر إلى الأمر نظرة كاملة، لا تنظر بعين واحدة فتضل وتزيغ عن سبيل الله رب العالمين. فهذا أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه رضي الله عنه، يأتي كما في الصحيحين ليشفع في امرأة سرقت من بني مخزوم، فيغضب الرسول صلى الله عليه وسلم ويشتد غضبه ويقول: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. تلك الشدة في الحق وفي بيان الأمر وفي رد الشفاعة الغير صحيحة من أسامة رضي الله عنه هي أيضا من هدي رسول الله، وهي أيضا من سنة رسول الله. فانظر إلى الأمر نظرة كاملة حتى تهتدي إلى وجه الصواب، ولا تتبعن كل ناعق ينعق بقيل وقال وهو لا يدري حقيقة الأمر ولا يدري ما وراء الأمر. عباد الله، ثم اسمع إلى هذا الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أمر النقاش الذي دار بين عمر وأبي بكر رضوان الله عليهما. فتعدى عمر رضي الله عنه على أبي بكر في الكلام، فذهب أبو بكر يشكو إلى رسول الله، أبو بكر يشكو عمر في مجرد تعديه عليه في الكلام فقط، فماذا كان من رسول الله؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. ثم جاء عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ابتعثني فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي ثلاث مرات. شدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاروق الأمة عمر، على رجل هو من خير رجال المسلمين بعد أبي بكر رضوان الله عليه. لما؟ لأنه أراد شيئا لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا ربيعة بن كعب ابن مالك الأسلمي رضوان الله عليه، لما جرى بينه وبين أبي بكر ما جرى في الحديث الذي أخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي، فغضب عليه رسول الله غضبا شديدا لأجل كلامه لأبي بكر رضوان الله عليه. وهذا مجرد كلام، ليس سبا ولا طعنا ولا تكفيرا ولا تجريحا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اليوم الشيعة تكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعمون فيهم ما لا يرضاه مسلم قط. يزعمون أن أبا بكر كان يصلي خلف رسول الله والصليب في عنقه، ويروي العياشي في تفسيره أن عمر رضي الله عنه كان به مرض لا يشفيه منه إلا ماء الرجال. أي أن عمر كان يلاط به كما يصنع بقوم لوط. هؤلاء يقولون في أصحاب رسول الله مثل هذا الكلام العظيم، ثم بعد ذلك كيف نلين معهم وكيف نصبر عليهم؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبر لعمر على ما قال في حق أبي بكر. وإذا قست هذا بهذا، فأين قول عمر من قول الرافضة، وأين عمر من الرافضة؟ افهموا عباد الله كيف كان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يعتمن عليكم من ضلال لا يعرفون سبيل الهدى أين هو. فهذا رسول الله الذين يتشدقون باتباعه واقتفاء آثاره، هذا هو ينكر على عمر بمحضر الصحابة بحديث يروى إلى يوم القيامة فوق منابر المسلمين وفي محاريب هذه الأمة، والأمة لا تنساه، والبخاري يرويه وتردده الأجيال، إنكارا على عمر باسمه ونعته، إنكارا شديدا، لأنه وقع في أبي بكر بمجرد أن أغلظ له في الكلام. فكيف بمن طعن في أبي بكر؟ وكيف بمن كفر أبا بكر؟ وكيف بمن كفر عمر رضوان الله عليهما؟ عباد الله، هذه عائشة رضي الله عنها يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين يديها خديجة، فتقول: يا رسول الله، لقد كانت عجوزا شمطاء قد أبدلك الله بها خيرا منها تعني نفسها. فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويحمر وجهه وكأنما فقئ فيه حب الرمان، حتى تقول عائشة: لئن سري الغضب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكلمه في شأن خديجة مرة أخرى. فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنظر له بصورة مكتملة تامة. ثم انظر إليه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث العشرة التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه في صفة الخوارج وفي ذمهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ثم يقول عنهم صلى الله عليه وسلم: اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم ومن قتلوه. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الآجري في الشريعة، يقول للشهيد يوم القيامة نوران ولمن قتله الخوارج عشرة أنوار. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الهين السهل اليسير الحسن الخلق، تراه يشتد على الخوارج هذه الشدة العظيمة من أجل عظيم خطرهم وضررهم في الدين، يقول لأصحابه: اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ويقول عنهم صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب أهل النار. ويقول عنهم صلى الله عليه وسلم أنهم شرار الخلق والخليقة. فأين لينه هاهنا؟ أين لينه صلى الله عليه وسلم؟ إن الأمر خطير جد خطير أن تأتي الخوارج فتبدل دين الله رب العالمين وتستحل دماء المسلمين وتخرج على حكام المسلمين وأمرائهم فيقتلونهم، وكان أول من قتلوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلعظيم خطرهم في دين الله ولعظيم شرهم على عقائد المسلمين بل على أمن المجتمع المسلم كله، ترى النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منهم هذا التحذير الشديد. فيصفهم بأنهم شر الخلق والخليقة وبأنهم كلاب أهل النار. وأين ضرر الخوارج من ضرر الشيعة؟ فالشيعة أعظم ضررا من الخوارج بكثير وكثير. فالخوارج لم يستبيحوا إلا دماء الحكام والأمراء، أما الشيعة فتستبيح دم كل مسلم سني، أميرا كان أو عاميا يكون، من أي فئة أو من أي بلد يكون. فأين هذا من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشتد على الخوارج في قوله وفي حكمه وفي أمره لعظيم ضررهم على دين الله. فخذ هذا الدين صورة مكتملة لا تجتث منه جزءا، فلا تزال تلح عليه بجهل وغباء، وأنت لا تدري حقيقة الشرع حتى يتوهم الناس أن اللين هو خلق رسول الله في كل شيء. نعم، قال رسول الله: ما وضع اللين في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نعم، الأصل في أخلاق رسول الله اللين. نعم، إذا اضطربت عليك الأمور فلم تدري الشدة أنفع أو اللين أنفع، فلن مع الناس كلينا سهلة حتى مع الكفار الغير محاربين. نعم، ولكن إن علمت أن الشدة ها هنا من هدي رسول الله ومن سنته، فلما تلح على اللين حتى تضل الناس عن سبيل الله، سبيل الحق والهدى؟ رسول الله يقول في الخوارج شر الخلق والخليقة. والخوارج عند كثير من أهل العلم ليسوا كفارا، وعند بعضهم يتوقف الأمر فيهم، ورغم هذا يقول رسول الله أنهم شر الخلق والخليقة، أي أنهم من أشر خلق الله، والشيعة أعظم منهم. فلما يطلب منا أن نلين مع قوم أخطر من الخوارج الذين سمعت فيهم قول رسول الله؟ عباد الله، إن هذا الدين صفحة كاملة بيضاء مشرقة ناصعة، إذا ما اجتثثت اقتطعت أخذت منها جزءا وتركت الآخر، فلا يمكنك أن تهتدي إلى السبيل المستقيم. لا تهتدي حتى تعلم الحق كاملا متكاملا ثم تعمل به، فتضع اللين في موضعه وتضع الشدة في موضعها، تلين حيث يحب الله اللين وتشتد حيث يحب الله الشدة. هذا من كمال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نلين مع أقوام كفروا المسلمين واستباحوا دماءهم وسبوا أصحاب رسول الله ودنسوا فراش النبي صلى الله عليه وسلم، واتهموا أم المؤمنين بما هي منه بريئة، ثم هم يزعمون أن القرآن ناقص، ثم هم يعبدون القبور والمشاهد، وأبو لؤلؤة المجوسي قاتل عمر بن الخطاب له قبر ومشهد من أكبر المشاهد في إيران، يكتبون عليه أبو لؤلؤة رضي الله عنه، يتردون على قاتل عمر لبغضهم لعمر ولأهل السنة من المسلمين. فكيف يلان مع هؤلاء؟ وكيف يطلب اللين معهم؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يبين لنا الحق وأن يرزقنا العمل به، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة. وبعد، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالشرع الكامل التام، الذي لا يعتريه نقص مهما فتش فيه المفتشون. ودليل هذا قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يمكنك أبدا أن تجد خلافا في القرآن والسنة، أو تجد تناقضا، أو تجد نقصا وعيبا، ولكن الأمر يحتاج أن تنظر إلى الشريعة نظرة تامة تجمع بين نصوصها وتؤلف بين ما جاء فيها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللين أصل في أخلاق رسول الله، واللين هو الأساس عنده صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يشتد حين تحمد الشدة، يشتد على قوم من أصحابه من خيار هذه الأمة، فكيف لا يشتد على من جاء بعدهم ممن خالف هديه وأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه صفحة أردت أن أبديها لكم لتعلموا حقيقة دين الإسلام العظيم، ولتؤلفوا بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحسنوا فهمه وتفهموا مراده صلى الله عليه وسلم. وأما الصفحة الثانية فهي في تعامله صلى الله عليه وسلم مع أهل الذمة من النصارى واليهود. فترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي ذكره السيوطي في الجامع وصححه الألباني رحمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته، من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. اسمع إلى هذا الكلام وتأمل في قول نبيك صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهد، والمعاهد هو من دخل ديار المسلمين بعهد كالسائحين من أي بلد كانوا، ويدخل في المعاهدين أهل الذمة لأن لهم عهد عند المسلمين. فمن ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته أو انتقصه، من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته أو انتقصه أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. من كان النبي صلى الله عليه وسلم له خصما يخاصمه بين يدي الله يوم القيامة، أتراه يفلح ويفوز أم يخيب ويخسر؟ من كان خصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خائب خاسر ولا بد. فينبغي أن تفهم أن الإسلام لا يرضى أن يظلم المعاهدون، ولا يرضى الإسلام أن ينتقص المعاهدون بغير حق، ولا يرضى الإسلام أن يؤخذ من المعاهد شيئا بغير طيب نفس منه. فمن ظلم المعاهد أو أخذ منه مالا أو متاعا بغير طيب نفس منه فخصمه وحجيجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا بغير حق، من قتله بغير دليل من الكتاب والسنة، لا يجد رائحة الجنة يوم القيامة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره: إنكم ستفتحون مصر، أي مصر هذه حماها الله وصانها، إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، وفي رواية: فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحما، أو فإن لهم صهرا ورحما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه ويوصي الأمة أن يستوصوا بنصارى مصر خيرا، وينهى المسلمين في كل بقعة ومكان عن ظلم المعاهدين وعن انتقاصهم وعن أخذ شيء منهم بغير طيب نفس منهم وينهاهم عن قتلهم. هذه صورة مشرقة عظيمة، علم المعاهدون وعلم الذميون أنهم لا يجدون ظلما في ظل الإسلام الصحيح الذي أرسل به رسول الله، بل علم هذا الحيوانات والبهائم. ففي الصحيح المسند من أسباب النزول أن الجمل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو من ظلم صاحبه، فيأتي الجمل فيدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وسط أصحابه، فينظر الجمل يمنة ويسرى أين هو رسول الله، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمل أراد منه شيئا، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيضع الجمل رأسه على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغمغم بكلام، والغمغمة كلام يسمع حروفه ولا يفهم، يغمغم الجمل بكلام في أذن رسول الله، فلما أن يفرغ الجمل من كلامه يمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأس الجمل ويقول له اتق الله واصبر. يقول الراوي فإذا عين الجمل تذرفان بكاء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يلتفت في أصحابه فيقول لهم أيكم صاحب هذا الجمل، فيقوم شاب من الأنصار فيقول أنا يا رسول الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن جملك هذا أتاني يشكوك. الجمل يشكو لرسول الله من ظلم صاحبه، لما؟ لأنه يعلم أنه سيجد عند رسول الله العدل والإنصاف، سيجد عند رسول الله الحق والأمان، يعلم أن الإسلام دين العدل ودين الأمان ودين السلام ودين الحق ودين الإنصاف، يعلم هذا الجمل البهيم ويجهله كثير من خلق الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا معاشر المسلمين أن نظلم المعاهدين أو نجور عليهم أو أن نأخذ شيئا من أموالهم أو متاعهم بغير حق، ولكن لا ينبغي أن نركز النظر وأن نركز الكلام على هذه الصورة حتى تفهم العامة الدين على غير وجهه، بل ينبغي وأنت تذكر هذا أن تذكر الصورة المقابلة لهذا تماما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يتشبهوا بالكفار من يهود ونصارى ومجوس ومشركين، فيقول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المدينة كما عند أحمد وأبي داود، فيجد فيها لأهل المدينة عيدان يلعبون فيهما، فيسأل صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيقال له يا رسول الله هذان يومان كنا نمرح فيهما في الجاهلية، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فلا يجوز للمسلم أن يتخذ يوما عيد يلهو فيه ويمرح فيه إلا يوم الفطر ويوم الأضحى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الأمر نظرة كاملة صحيحة، ولا تركز على شيء وتدع شيء فتضل في مهاوي الضلال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود، لما جاء له رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الكفار يعبد؟ قال لا يا رسول الله. قال له فهل كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال: لا يا رسول الله. قال له: أوف بنذرك. معنى هذا أنه لو كان في هذا المكان عيد من أعياد المشركين لمنعه أن يفي بنذره، والوفاء بالنذر فرض بإجماع المسلمين، لمنعه من العبادة المفروضة حتى لا يشابه المشركين الكفار في مثل هذا الأمر، ويتخذ هذا المكان عيدا كما كان يصنع الكفار. فلا يحل للمسلمين أن يتخذوا أعياد المشركين عيدا لهم. قد نهاهم عن هذا رسول الله، بل إن الله عز وجل قال في القرآن: والذين لا يشهدون الزور. قال ابن عباس وأبو العالية والضحاك ومجاهد وأحمد بن حنبل وجمع من سلف الأمة: الزور هاهنا هو أعياد المشركين. فالمسلمون لا يشهدون أعياد المشركين كما أمرهم الله رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن عبد الله بن عمرو يقول في الأثر الذي أخرجه البيهقي في سننه، يقول رضي الله عنه وأرضاه: من بنى بأرض المشركين وشهد نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتقوا أعداء الله المشركين في يوم عيدهم، لا تشابهوهم ولا تخالطوهم ولا تجالسوهم. انظر إلى الصورة نظرة كاملة، نظرة تامة. الإسلام العظيم ينهى عن ظلم المشركين وينهى عن التعدي عليهم، ولكن لا يعني هذا أن تتشبه بهم وأن تكون مثلهم وأن تشهد أعيادهم وأن تشاركهم فيما هم فيه. فالأعياد مرتبطة بشعائر الأديان، فافهم هذا واعلمه جيدا من الكتاب والسنة ومن أقوال أصحاب رسول الله. فالسلامة السلامة باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من قال لك إن رسول الله أمر بالإحسان للمشركين، فقل له: نعم، بل القرآن أمر بهذا، ولكن الذي أمر أن نحسن إليهم نهانا أن نتشبه بهم وأن نشهد أعيادهم. فلما تنظر إلى أمر وتعمي عينك عن الآخر؟ لما هذا الهوى المستكن في القلوب الذي يحمل الناس أن يضلوا الأمة بغير حق ولا هدى؟ لما عباد الله الصورة ينبغي أن تبنى كاملة، فإنك لو بنيت بيتا ولم تكمله لا ترضى سكناه حتى يتم على أكمل وجه، ولو رسمت صورة فلم تتمها لا ترضاها أنت ولا الناظر إليها حتى تتم على أحسن حال. فلما ترضون أن يشوه الإسلام وأن تشوه الملة تحت مرأى ومسمع منا؟ إنا لا نرضى هذا ولن نرضاه. جاء به من جاء وقاله من قال: إن الله أخذ علينا العهد والميثاق أن نبين الكتاب للناس وأن نبين الحق للأمة، لا نجامل ولا نتلون ولا نغير ولا نبدل مهما كان الأمر ومهما أدت الأمور. عباد الله، هذا ما أعلم من دين الله رب العالمين، قد قدمته إليكم سهلا غضا طريا، عانيت فيه ما عانيت وبذلت فيه ما بذلت، وهو بين أيديكم غضا طريا. فاتقوا الله ولا تشابهوا المشركين، ولا تشهدوا أعيادهم، ولا تصنعوا طعامهم، ولا تأكلوا مأكلهم في هذا اليوم، وكونوا على ما أنتم عليه، لا تغيروا ولا تبدلوا، واستقيموا على أمر الله رب العالمين. السلامة السلامة باتباع الكتاب والسنة. ونسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، احرسنا بعينك التي لا تنام، احرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم خذ عنا أعين الظالمين، وخذ عنا أعين الظالمين، خذ عنا أعين الظالمين. اللهم أمن مصر يا رب العالمين، أمن مصر يا رب العالمين، أمن مصر يا رب العالمين. اللهم جنبها مكر اليهود، وجنبها مكر النصارى، وجنبها مكر الشيعة، وجنبها مكر الشيعة، وجنبها مكر الشيعة. اللهم أمنا في ديارنا، أمنا في أوطاننا، أمنا في بلادنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اصلح ولاة امورنا، اصلح ولاة امورنا، اصلح ولاة امورنا. جنبهم البطانة الفاسدة، وهيئ لهم البطانة الصالحة. خذ بأيديهم إليه، خذ بأيديهم إليه، خذ بأيديهم إليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. اللهم أعنا بعونك، ومدنا بمددك، ومدنا بمددك، وانصرنا بنصرتك، وانصرنا بنصرتك، وانصرنا بنصرتك، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام. والحمد لله رب العالمين.